الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في مجالس رمضان، ونتحدث بإذن الله عز وجل في هذا المجلس عن موضوع خطير جدا، وهذا الموضوع هو كيد الشيطان بالإنسان، كيد الشيطان بالإنسان. فإن هذا الكيد قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه بجلاء في كتابه الكريم، وكذلك نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لنحذره. وينبغي على كل مسلم أن يتأمل أن عدوه الشيطان اللدود لا يمكنه أن يراه. قال الله سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، من حيث لا ترونه. والإنسان إذا كان يرى عدوه بعينيه يستطيع أن يواجهه، يستطيع أن يصارعه، يستطيع أن يغالبه، ولكن هذا العدو عدو خفي، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يستقوي عليه إلا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمور التي تنبيك بخطر هذا العدو أن مع كل واحد منا قرين منهم غير الآخرين الذين هم ليسوا بقرناء. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى ما أصنع، فقال عليه الصلاة والسلام: أغرت؟ قالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو قد جاء شيطانك؟ قالت: أو معي شيطان يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت: قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن ربي أعانني عليه حتى أسلم، وفي اللفظ الآخر حتى أسلم. هنا حتى أسلم يعني أسلم هو الشيطان، وفي اللفظ الآخر يعني يسلم منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء هذا كذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله، يعني حتى أنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. النبي صلى الله عليه وسلم أعين على شيطانه، ولكننا شياطيننا لا يأمرنا بخير. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى وعدله وفضله أنه كما أنه مع كل واحد قرين من الجن فمعه قرين من الملائكة، وكما جاء في الأثر: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، فلمة الملك إعاذ بالخير وأمر بالخير، ولمة الشيطان إعاذ بالشر وأمر بالشر، أو كما جاء في الأثر: بل إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. مجرى الدم، الدم هذا قريب من الإنسان أم ليس بقريب؟ قريب منه. وقد جاء في الصحيحين من حديث صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا، فذهبت إليه أزوره، فقام معي ليقلبني، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. فقالا: وعليك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وجاء في بعض الروايات: فتهلكا. طبعا هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بهما، فهو خشي أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئا يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤدي ذلك إلى كفرهما وهلاكهم. وشهدنا من الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. طيب، مع خفاء هذا العدو ومع قربه ومع كونه قرينا لكل أحد، ما هو ذأبه؟ هل هو يأمر الناس بخير أم يأمرهم بالشر؟ الجواب أنه بارز بني آدم بالعداوة، بارز بني آدم بالعداوة، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نعاديه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو مبين، يعني أن عداوة الشيطان للإنسان عداوة بينة وعداوة واضحة وعداوة ظاهرة، عليه السلام. وهذه العداوة لا تحتاج إلى استدلال من شدة وضوحها وظهورها وجلائها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تتخذوا ألا تعبدوا الشيطان. نعم، فالشاهد أن الشيطان اتخذ بني آدم أعداء، اتخذهم أعداء، ولأجل ذلك لا يأمرهم إلا بالشر، كما قال الله سبحانه: يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني لأضلنهم. هو يسعى في هذا، ولذلك قال الله عز وجل لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهكذا الشيطان يتربص بالإنسان، يتربص بالإنسان في جميع أحواله، إذا ظفر منه بشيء لا شك أنه يقوده نحو الإضلال. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من عداوته وساوسه التي تصل إلى درجات لو أن الإنسان استرسل فيها، ولو أن الشيطان استدرجه فيها، ولو أن الإنسان أذعن إليها لنقلته عن الدين ولصرفته عنه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي الشيطان إلى أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا إلى أن يقول من خلق ربك، قال فإذا أتى لأحدكم ذلك فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسوله في بعض الرواية. فإذا هذه وسوسة عظيمة لو أن الإنسان ركن إليها لربما نقلته وصرفته عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يأتي إليه ويقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا إلى أن يقول له من خلق ربك. ولكن الإنسان لو أنه تأمل وتبصر لعلم أن هذه الوسوسة يعني إنما هي من قبيل الوسوسة لا تضر إيمانه شيئا، لأنه علم بالضرورات أن الموجودات لا بد لها من موجد، وأن المخلوقات لا بد لها من خالق، وكون الخالقين يتسلسلون يعني الخالق ينبغي أن يكون له خالق وأن ينبغي، هذا يستحيل عقلا، فلا بد أن يكون خالق ليس بمخلوق، لا بد أن يكون خالق ليس بمخلوق، وهذا الخالق الذي ليس بمخلوق هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه من الوساوس العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يأتي بها. كذلك الشيطان يدعو الناس لأن يقولوا على الله بلا علم، أن يقولوا على الله بلا علم، وهذا من عداوته ومن وساوسه العظيمة التي ربما تجعل الإنسان يقول الكلام الكفري ونحو ذلك. وهذا جاء في آيات كثيرة، جاء في آيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه الافتراءات وهذه الإيحاءات التي تكون بين شياطين الجن والإنس لو أن المسلمين تلقفوها ونقلوها لأدى بهم ذلك إلى الضلال العظيم. والله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الإيحاءات لا يلتفت إليها ولا يغتر بها إلا أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب الإيمان الواهي، ولذلك قال الله جل وعلا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، هؤلاء هم الذين يغترون بهذه الإيحاءات. لكن هذه الإيحاءات خطيرة، يعني يمكن أن تؤدي إلى الكفر بالله جل وعلا ويمكن أن تؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني هذه الإيحاءات يمكن أن تؤدي إلى الإشراك بالله جل وعلا. ولذلك مما جاء في القرآن أن الشيطان يأمر بعبادة غير الله جل وعلا، ربما يأمر بعبادة نفسه، ربما يأمر بعبادة الأنبياء، ربما يأمر بعبادة الملائكة، ربما يأمر بعبادة الأولياء والصالحين، ربما يأمر بعبادة القباب والأضرحة، ربما يأمر الناس ليعلقوا قلوبهم بأشياء كثيرة. وهذا إن لم يتبصر له المسلم الذي يستدل بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقع فيه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، فهو يزين عبادة غير الله بما في ذلك عبادة نفسه، بما في ذلك عبادة نفسه. وقال الله جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فهم في الأصل كانوا يعبدون الجن، لأن الجن هم الذين أمروهم بعبادة هؤلاء الملائكة، فالجن والشياطين يدعون إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، يدعون إلى أن يتلفظ الإنسان للكفر وأن يقول الكفر وأن يقول على الله سبحانه وتعالى ما لم يعلم. يعني قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كمثل قال الله سبحانه وتعالى إذ قال له الشيطان اكفر، بداية الآية، فلما كفر قال إني بريء منك. الشاهد أن الذي أمر ابن آدم هذا بالكفر بالله سبحانه وتعالى هو الشيطان، فلما كفر قال إني بريء منك. وهكذا الشيطان يتبرأ من الإنسان عندما يقع في عبادة غير الله وعندما يقع في الكفر بالله، وحتى يوم القيامة كذلك يتبرأ من الناس الذين أمرهم بعبادة غير الله، يتبرأ منهم، وكل من أمره بباطل يتبرأ منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. هذا الذي يقوله الشيطان يوم القيامة: ما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية. إذن يبرئ نفسه جملة وتفصيلة بأنه لم يحملك على المخالفة حملا ولم يأطرك على الباطل أطرا، وإنما دعاك وأنت الذي استجبت. فعليك الآن أن تنتبه لئلا تستجب للشيطان، فإنك إن انتبهت إلى ذلك ولم تستجب إلى الشيطان فأنت بإذن الله عز وجل تكون في فوز، لكنك إن أطعته ستكون من النادمين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالشيطان حرك صديقك المقرب إليك لأجل أن يضلك، فتكون يوم القيامة من النادمين لأجل طاعته ولأجل ذلك. بل إن الشيطان يعني لا ييأس من الإنسان، لأن بعض الناس يوسوس لهم الوساوس التي يمكن أن تؤدي إلى صرفهم عن الدين ونقلهم عن الدين، فلا ينتبهون إليه ويعلمون أن هذه من الوسوسة ويستعيذون بالله سبحانه وتعالى من هذه الوسوسة ويستعيذون بالله سبحانه وتعالى من هذه الوسوسة ولكن بعض الناس يسترسلون في هذه الوسوسة. الشاهد أن الشيطان لا يقنع من أحد بشيء رفض أن ينصع فيه إليه، يعني أنه لو أن الواحد جاءه بوسوسة في العقيدة فلم يرعوي ولم ينتبه فإنه لا يتركه بذلك، يأتي ويوسوس له بأن يقول الكلام الباطل، فإن لم يفعل ذلك أتاه في أمور كثيرة. فمن ذلك مثلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قام الإنسان يعني من نومه، يعني ده معناه إنه الإنسان إذا نام جاء الشيطان وربط هذه العقد التي هي مربوطة حقيقة وإن لم نرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده 3، وقام طيب النفس نشيطا، وإلا قام خبيث النفس كسلان. وهذا في أن الشيطان يتسلط على الإنسان لأجل أن ينام عن الصلاة، ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل نام حتى أصبح، يعني نام عن الصلاة، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو بال في أذنيه. فهذا من تسلطات الشيطان على الإنسان لأجل أن ينام عن الصلاة، المكتوبة. الشيطان ربما يتسلط على البيوت وربما يتسلط على الصبيان، فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وأوكئوا الآنية واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح إناء مغطى ولا يفتح بابا مغلقا. وهذا فيه أن الناس لو تركت الأبواب مفتوحة لا سيما في هذا الوقت جنح الليل لكان ذلك سببا لدخول الشياطين. وما الذي يخرجها؟ إغلاق الأبواب مع ذكر اسم الله، وكذلك ذكر الله عند الدخول والخروج. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فقال فذكر الله، قال الشيطان: لا مبيت له. يعني الشيطان يخبر ما يعني الشياطين الأخرى، يقول: لا مبيت لكم، ليس لكم مبيت في هذا البيت، لأن صاحبه عندما دخل إليه ذكر الله. قال: فإذا وضع الطعام فسمى الله، قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. قال: فإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله، قال: أدركتم المبيت. فإذا وضع الطعام فلم يسم الله، قال: أدركتم المبيت والعشاء. يعني أن الشيطان كذلك يتسلط الشيطان على طعام الناس. وقد جاء من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان إذا وضع طعام لم يبدأ حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به، فكانوا ينتظرون، فجاء أعرابي كأنه يدفع، فأراد أن يدخل يده في الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، وجاءت جارية كأنها تدفع فأرادت أن تدخل يدها في الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشيطان يستحل طعامكم إذا لم يسمى عليه الله، وإنه أرسل هذا الأعرابي وأرسل هذه الجارية ليستحل طعامكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يستحل الطعام بأن لا يذكر، بأن لا يسمي الإنسان على طعامه، وكذلك إذا لم يلتزم بالآداب الشرعية كالأكل باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فكلوا بأيمانكم، فكلوا بأيمانكم. وهكذا أيضا الشيطان يتسلط على الإنسان في قراءته للقرآن، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يتسلط على الإنسان في قراءته، يجد الواحد يقرأ الصفحات تلو الصفحات ولا ينتبه لما يقرأ، بل ربما لو ضيع المكان الذي يقرأ فيه لما عرفه، وتجده يعيد تلك الصفحات حتى تأتي آية من الآيات ينتبه أن هذه الآية مرت عليه، معناه أنه لم ينتبه إلا في هذه الآية. بل حتى الصلاة يأتي الشيطان لأجل أن يفسد هذه الصلاة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: قال: إذا نودي بالصلاة ولى الشيطان وله فراط، يعني ذهب، لأن الأذان يحرقه. قال: فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بالصلاة يعني الإقامة ولى، فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعني في الصلاة أذكر كذا أذكر كذا مما لم يكن يذكره قبل الصلاة، حتى لا يدري أحدكم كم صلى، حتى لا يدري أحدكم كم صلى. يعني يأتي للإنسان لأجل أن يذهب الخشوع. لماذا؟ لأن الخشوع فيه لذة الصلاة، هي التي تجعل الإنسان يستجد بالصلاة ويستمتع بها ويرتاح إليها ويرغب فيها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. ولأنه بالخشوع ترتفع الدرجات العظيمة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهو يريد أن يفقدك هذه المتعة العظيمة وهذه الدرجات العظيمة وهذا الفلاح العظيم بإذهاب خشوعك في الصلاة. وهكذا يوسوس للناس في أمور كثيرة، في أمور الصلاة وفي أمور الطهارة وفي أمور غير هذه الأمور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: من شر الوسواس الخناس. الوسواس من كثرة وسوسته، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يجد الإنسان الوسوسة في صدره. وكذلك يتسلط على المرء وزوجته، ربما لو أنهم حال جماعهم لم يذكروا الله سبحانه وتعالى تسلط على المولود، كما جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليقل: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما ولد، أو كما قال: لم يضره الشيطان. فإذا الإنسان في جميع أحواله عليه أن يستعين بالله جل وعلا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من كيد الشيطان عليه أن يكون من المؤمنين الواثقين بالله سبحانه وتعالى، عليه أن يكون من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، عليه أن يكون من الذاكرين لله جل وعلا للتحصن من هذا العدو الخفي. فقد جاء في حديث الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وآمركم بذكر الله ف فإن مثل ذلك كمثل، وتأملوا إلى هذا المثل، فإن الأمثلة لتقريب المدار. قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره أو في إثره سراعا، يعني العدو خرج مباشرة خلفه يتبعه، وهذا العدو في هذا المثل هو الشيطان. وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فحصن نفسه منهم، ولا يتحصن أحدكم من الشيطان إلا بذكر الله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتحصن أحدكم من الشيطان إلا بذكر الله. وهذا معناه أنه بقدر غفلتك عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تسلط عليك الشيطان، بقدر غفلتك عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بقدر ما تسلط عليك الشيطان. وكلما كنت غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى تسلط عليك الشيطان أكثر. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا الذي قارنه الشيطان وكان له قرين، ما هي الفائدة التي يستفيدها؟ هي ليست فائدة، وإنما هي مضرة. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، يصد عن سبيل الله عز وجل ويحسب أنه من المهتدين، لأن الهداية كنز عظيم وثمين، والإنسان إذا كان غافلا وكان لاه ويأتيه الحق المرة والمرتين والثلاثة ويرده وينكره، فإنه يعاقب بحرمانه عن اتباع الحق وحرمانه لمعرفة الحق، فيحسب أنه مهتد من حيث أنه ضال، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. خلاصة هذه الكلمة أن الشيطان عدو لدود متربص بالإنسان في جميع أحواله، في جميع أحواله، ولو وجد منه فرصة لا نقله عن الدين بالكلية، ولتسبب في أن يكون معه من الخالدين في النار. ولو لم يجد هذه الفرصة فإنه لن يتركه، لن يزال يأمره ويأمره بأشياء بما يستطيع عليه. وأن تسلط الجن أو الشياطين على الناس لن يستطيع أن يتخلصوا منه إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان عدوك لا تراه، لأن الشيطان قرين لك، لأن الشيطان يجري منك مجرى الدم، فأنت تحتاج لأن تستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا العدو. فإذا استعنت بالله سبحانه وتعالى فإنه لا سلطان له على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وإنه والحالة هذه كما قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما إذا ركنت إلى نفسك وتوكلت عليها فإن الله سبحانه وتعالى يكيلك إليها، ويزداد تسلط هذا الشيطان عليك فيؤدي بك إلى ما لا تحمد عقباه. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من كيد الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.